يا إله الوجود، قد سئمت القيود، كبلتني ذنوب ومللت الخطوب. أنت رب رحيم هداني واغسلا حوبتي. أنت رب رحيم، إنني قد أتيت تائبا ومطيت، فحملت الهدى صادقا في المدى. أعطيني نصرة. أنت رب رحيم، دمعة سقطتها توبة قلتها، ساجد للإله نطقت الشفاء.